حصريا على موقع مارادونا. ماشي يا بريد ربنا، مش بالست ولا غينا، احنا سند نفسينا ونسد مع الناس. فيكوا الدخلاوي من وقت الضرب النار في جنات وكوارث، كل واحد صاحي وجاي واقف معنا التخفيف، عايشين على كوكب زوم ساكنين في مربع دموي، بس احنا اخوات عالتجري الخمسة اختار تشكيل. ولا فوق ما تسيعش، هنا ارفص ما تقيرش، هتاكل سكينة طار لو هتيجي وش في وش، هنا منبع ما تريش، هنا واقف التفتيش جبهان حيال الجيش، سنتي ورا ما نرجع وقف الاسد ده لو قد الحكايه، معروف في كل الجهات اخ لاي راجل جدا، سنتي مغطي وبكان ولسه هيعيش ويكمل لاخر انفاسي مسنده، انا عمري ما ماشي يا بريد ربنا، مش بالست ولا غينا، احنا سند نفسينا ونسد مع الناس. هاد اللي عملناه على خيرنا ووجبناه، بعصب ناشف عشناه وقلوبنا من فلان، السيد جاني عالمعرف وجهتنا المشرف، حمل برد علمه جامد، الرجولة في ميزة وسفر، الفارس حسن البلد، عرسنا الجندل يا ابن عمي، سمينا البصة المليونية، فرح الفارس حسن البلد، خمسة في وش المنتج، انا عندي علم ده وانت عليكوا جمرة لها، شايفين نظرات الحال، لو مش حابين القلب اقصر لك وش الغدا، اول جولة تتلعب هكشف طبيعتكم نصيبه يا عم، سيب كمان اللي يدوم، لما هيغرق قدام هيتوب وهيتعظوا، افهم مني يا شيخ وشك ده هيتشاق، سكنتي زي البان بتكسر اللي بتنافسه، مقدش وشك نتشش معايا ومقدرش، انا بعمل وما بقول واما بقول لازم بفعل، انا شقي بتعارك يا دم بعمل يا ما انا معروف ان انا دموي وبحل مع اللي حل، لكن غصب عنكو هفضل كاسر عيونكو، انتوا معايا تمامكو، كم سكينه غشيمه ريحوا لا تريحوا، رسمين وفتاحوا ده انا اللي فيكو هنتاحوا، هسحب علي واجرحوا، احنا اخوات حتى الاب ظهر اللي بعده سنه، ما فعلا مش بالعاده يكفيني اتنين معنا بيت واحد، ربي يبارك فيكي، بنت انا عايش ليكي، قلبي بيفرح بيكي، اصل انا بحبك جامد، زي فرد الجلال فرحتنا عدش زرار جار، فرحة الفارس حسن البلد كله فرحان بلا استثناء، حمو البلد النساء الجندلة والوجاء، ده بسرته مصيد جيتو شرف الدنيا كلها، حسن البلد ابو امس عمره ما جلب في منافسه، حسن البلدعي معلم على ايده اي حكايه خالصه، صبر البلدعي البير ابو مروان الاكسيلان، الباشا صبر البلدعي ربطته في زماننا كله، عبد البلدعي الرئيس اللي يابا مالوش رئيس، عيله البلدعي زعامه الاسم لازم يتميز، شعب البلدعي الذكرى لعطره، سيرته بالخير دايما فعلا يا ناس الفرقة صعبة، وشعبان ساكن جوا لبنى، اسلام كابونجا ناس دبابة، ميسو ميسر دباح الإجابة، فيجو الدخلة وهو البابا، دي شال مصري وحش الكتاب، أحلى طلع يوسف الجنار، مصطفى توتسي كده الأساس، ومعنا يا عبا وليد لمبادة، وقفل كده علينا بترباس على موقع مهرجانات.com